مرحبا بكم، معكم أحمد العامري، نجيكم كل نهار التربعة في برنامجكم مشاغل نفزاوة، برنامج شامل يهتم بكل المواضيع الآنية في قبلي على موجات إذاعة نفزاوة. مشاغل نفزاوة، مشاغل نفزاوة. مستمعين الأفاضل مرحبا بكم، مرحبا اللي اختار باش يتبعنا في توقيتنا اليوم نص نهار و19 دقيقة كالعادة نهار الأربعاء كل أسبوع. طبعا نطرقوا موضوع من أهم المواضيع ولا ملف من أهم الملفات اللي موجودة سواء كان على الصعيد الوطني وطبعا بعلاقة بالصعيد الجهوي وإلا موضوع ديما يكون على الصعيد الجهوي في مشغل من مشاغل أهالينا في ولاية قبلي. أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للمضي ساعة وثلاثين دقيقة، برهان بن عبدالله في الجانب التقني. اليوم طبعا في برنامجكم الأسبوعي برنامج مشاغل نفزاوة خذينا موضوع يعني في شكل استباقي نوعا ما، خاصة بعد طبعا هنا قاعدين نتابعوا في مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين شنية المواضيع اللي قاعدين يحكوا فيها خاصة في ولاية قبلي وكيف كيف زادة حتى على الصعيد الوطني. موضوع من أهم المواضيع اللي موجودة على الساحة الوطنية هو موضوع وفاة طبعا 12 رضيع بمستشفى الرابطة والحدث هذا اللي طبعا تأسفنا ليه الكل، خاصة أنه معناتها مس معناتها فئة معناها صغار في العمر وفئة معناتها شفنا الناس كل تضامنوا مع أهالي حتى الرضع اللي توفوا إن شاء الله ربي يرحمهم. طبعا نرجع شوية في آخر الجمعة اللي فاتت أنه بعد اللي صار وبعد وفاة في البداية 11 رضيع وقتها كانت وزارة الصحة كانت أعنت على وفاة 11 رضيع هذوما والاشتباه في وفاة رضيع آخر لنفس الأسباب، وتم تكليف طبعا فرقة الحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث في طبعا الحادثة هذه وتشكيل لجنة للتحقيق وكشف الأسباب للأسباب الحقيقية لوفاة الرضع. استقال بعدها وعلى أثرها وزير الصحة وتم تعيين سيدة سونيا بالشيخ هي وزيرة بالنيابة في نواب الشعب، وشفنا حتى يعني الجلسة اللي صارت وتم رفعها على خاطر معناتها ما حضروش النواب مجلس التأسيسي. النواب يعني كانوا وجهوا رسالة إلى الحكومة وحملوها مسؤولية وفاة 12 رضيع. المواطنين في تونس شفنا التفاعلات نتاعهم اللي هبط فيديو كان تحدث يعني على الموضوع هذا، عائلات الضحايا سمعنا الشهيد نتاعهم وشهادات نتاعهم، دونك عندنا فكره كبيره على الموضوع هذا. لكن حابين المره هذه يكون في علاقه بولايه قبلي، طبعا في كل المستشفيات في الجمهوريه التونسيه ماهيش بمنأى على معناتها الحوادث كما هذه، وان شاء الله يا ربي يبعدها على ولايه قبلي وتونس بصفه عامه. لكن ديما نحاولوا استباقيا انه نشوفوا هل الوضعيه نتاع قسم الولدان والا قسم التوليد وقسم الاطفال في ولايه قبلي معناتها اطمن المواطن بعد اللي صار الفتره الاخيره في مستشفى الرابطه. هذاك علاش اليوم يحضر معنا المدير الجهوي للصحه طبعا الدكتور جوهر المكني للإجابة على عديد الأسئلة فيما يخص الساعة الحالة متاع قسم الأطفال قسم التوليد، وطبعا لزادة حتى باش نحاولوا نطرحوا على اللي صار الفترة الأخرى في طبعا القصرين وعدد من الولايات انه فما مرض الحصبة اللي نعرفوا فيروس الحصبة اللي أصاب عدد كبير من الرضع خاصة بعد وفاة 6 رضع من في ولاية القصرين. دونك اليوم هذا هو موضوعنا، أنتم تنجموا تتواصلوا على 75 493 859 إذا كان عندكم طبعا أي استفسار أي رأي تحبوا تقدموه على مباشر. بعد الفاصل نرجع معكم ونستقبل ضيوفنا. أنتظر منكم جواب

مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة. مرحبا بكم من جديد. من أهم المشاغل اللي اقترحناها اليوم هو مشغل الساحة، وبالأساس بعد الفاجعة اللي صارت في الفترة الأخيرة والجمعة اللي فاتت في مستشفى الرابطة وبعد وفاة 12 رضيع. طبعا اليوم حبنا نشوف الوضع في ولاية قبلي، خاصة في قسم الأطفال وقسم الولدين. ضيفنا هو سيد الدكتور طبعا المدير الجهوي للصحة بولاية قبلي، دكتور جوهر المكني. دكتور مرحبا بك. مرحبا بك. طبعا الفاجعة اللي صارت الفترة الأخرى بعد وفاة 12 رضيع في مستشفى الرابطة، فاجعة كانت يعني ما فهم حتى إنسان ما حكاش عليها، سواء كان في المواقع التواصل الاجتماعي في الشارع شفنا معناتها حديث ولا تحديث نتاع رأي عام. في البداية كانت تعطينا حتى كيفاش تقبلت أول حاجة الخبر. نشكرك على الاستضافة. نحب نسلم على جميع مستمعي إذاعة الفزاوة. نحب نعبر على حزننا بعد كل كشعب تونسي الكارثة الوطنية اللي صارت، ونعزي أهالي الرضع اللي توفوا. هذه كارثة وطنية ومست تونس الكل. فما حاجة حبيت بالحضور بتاعي نأكد عليها، هو بالنسبة لقطاع الصحة فما زوز حاجات يمشيوا مع بعضهم، هو الديمارش بريفنتيف الوقائي، فما الديمارش كيراتيف هو العلاجي. الاعتماد بصفة خاصة يصير على الكوتي بريفنتيف، يعني التمشي الوقائي. احنا هنا في قبلي قاعدين، فما عندنا منظومة كاملة موجودة تم تدعيمها في قداش مرة، عندنا دائرة كاملة، إدارة الصحة الوقائية اللي فيها الإدارة الفرعية للصحة الأساسية، هذه الدور نتاعها بالأساسي هو التوقي و ديتكسيون نتاع أي إبيديمولوجي ممكن، أي وباء، أي وضعية وبائية ممكن تصير في الجهة الصحية. وتجاه الإدارة هذه فعالة في الأكسيون متاعها، في الخدمة متاعها، وهذا يبانت خصوصا في الحالات اللي تعديت علينا في مدة قبل، كانت تذكر الويست نايل، حمى غرب النيل، وإلا بعدها الحسبة يعني فما حتى قبلها، فما عندنا هسه وضعيات والحمد لله. هنا معهم زادة ما نسويهاش الإدارة الفرعية لحفظ الصحة اللي هي كيف قاعدة تقوم بدور مهم. هناك نقولوا الإدارات الفرعية ولا الإدارة الصحة الوقائية مع الإدارات متاع المؤسسات الصحية الموجودة في قبل الكل، ذو إكيب كامل، ذو جنود خفاء ما يبانوش مواطنين مباشرة، ذو عباد قاعدين يخدموا يحاولوا أنه قبل لا تصير الحكاية، قبل لا تصير أي حاجة، يكونوا هما الميتريز ستاسيون، خاطر كل حاجة يلزمها تكون محضر لها أنت بالمسبب. وهك علاش استضفناك اليوم، هذاك علاش اليوم طرحنا الموضوع هذا. حبيت نسألك طبعا سيد المدير، أنه بعد الحادثة اللي صارت الفترة الأخرى، في سؤال يعني يحبوا ينطمنوا به المواطنين في ولاية قبلي، هل أنه ولاية قبلي بمنأى على اللي صار في مستشفى الرابطة ولا لا؟ بالنسبة احنا هنا مش نحكيه على الحصبة، في ولاية قبلي إلى حد الآن ما فما عندنا حتى حالة كونفيرمي، ومع حالة اللي هي تم إثباتها مخبرين. دونك ستة حالات اللي تعديوا عندنا معناتها اشتبهنا، وهنا فما صارت قبل هذا ديما نرجع نقول لك راهو فما الفولي الاولاني هو البريفنتيف، راهو مهم ياسر على خاطر صارت دي فورماسيون، صارت تكوين حتى لي ميدسان في المدرسه نتاع مدرسه العلوم، كيفاش تجيك الحالات نتاع الصغيرات، شنو هما العلامات المميزه، شنو هما الحالات. وديجا حضر معكم دكتور علي طبال هنا في يعني التوعية، صغيرك شنو الحاجات اللي يلزمك ديريكت مو تهزو للطبيب، وقتاش يلزمك تتصرف، كيفاش يلزمك تعمل. هذا خدمنا معكم انتم كاعلام ومشكورين على ديما الحق بابكم محلول لنا. وخدمناه مع الإطار الطبي وشبه الطبي كي يجيهم المريض شو الحاجات اللي لازمهم يركزوا فيهم. هنا في قبل يفهم معت 6 حالات تم اشتباه انه ممكن يكونوا حصبة وتم اخذ التحاليل اللي هم مهمش حصبة معت حالة سمو نيجاتيف معت الدرجة نولينا مجرد الاشتباه نعملوا نقوموا باللازم ليزيكيب تخدم معتها وحالة اليقظة مرتفعة. وإحنا في تونس دونك الباساج نتاع اي ايبيديمي نجم يصير علاش تو العباد كلها اون اليرت من وقت اللي بدات الايبيديمي في كسرين وصفاقس هي ديجا بدات غادي كي اون اليرت وان شاء الله في مكان خير ان شاء الله. هو حكيت على القسرين, هو القسرين يعني حسب ما اكده رئيس القسم الاطفال في القسرين يعني ارتفاع عدد الاصابات بفيروس الحصبه ال 580 حاله بداية من شهر جان في توفى منها 6 حالات هذا حسب تأكيد رئيس القسم. احنا حكينا على الحسبة معناها و انت من الاخر حبيت تقول انه راو ما عناش مشكل في الاطفال اللي ولا الرضع اللي جست عنا الحالات الحسبة هذه اللي هم 6 واشتباه لا مش حالة حالات أخرى. حسبة اشتباه فيهم اشتباهنا انه هم ممكن يكونوا حسبة بولي كونفيرمي باش نأكدوهم نعملوا تحاليل تحاليل نيجاتيف ما قلتش فما حالة يعني ما فما حتى حالة لا ما عندناش نيجاتيف به الحادثة والحمد لله والحمد لله الحمد لله الحالة اللي صارت أما هذا ما ينفيش نجم تصير حالات راهو هذاك علاش هذاك علاش قلت لك راهو احنا شنو أهم حاجة شنو تصير وقت اللي تصير حالة كان هكايا كيفاش الكوندويت ليزيكيب اللي معانا كلهم عارفين شنو يلزم عندك حالة نتاع حصبة اش يلزمك تعملها بالضبط اش يلزمك تعملها خاطر هي شنو مش تداوي يكونش الحالة لونتوراج نتاعها يعني العباد اللي معناتها اقارب السيد اللي ولا يعني الطفل ولا الطفله اللي مريض مش كل شيء هو مش تاخذه اون شارج تاخذه هو اون شارج وتاخذ اون شارج العائله نتاعه والعباد اللي عمل معهم كونتاكت والاطار اللي مش يتعامل معاه خاطر هي شنو الحسبه ملدي كونتاجيز ما تتعدى بسهوله معناتها من عبد العبد يعني هذه الاشكاليه نتاع دونك يزمك دوبة تصير حاله احنا عاملين يعني البلان دي ريبوست يعني دوبة تصير حاله كيفاش نتوق الموضوع يعني على البلاصه معناتها يزم ديريكتومون تصير لاكسيون وليزيكيب حاضرين انهم يدخلوا بفاعليه كبيره ياسر واضح. نجم نعطيك حاجه انا فما حاله سسبكت ساعه شويه معناتها جاتنا ديكلاراسيون انه ممكن تحليل سيء صارت بعد شوية مش تخرج التحليل باش تمشي نثبتوها ايه ولا نورمال ما غدوا ان نعرفوها ايه ولا وديجا بدينا اجراءاتنا معناتها هكايا معناتها يزمك مجرد انك تشك تخدم خدمتك كاملة جات نيجاتيف الحمد لله تعدل بعد بعد اللي صار في مستشفى الرابط والناس تحكي اليوم على سيروم وفما نوعا ما تعفن في السيروم هل انه طبعا انتم في ولايه قبلي كمدير جهوي خذتوا بعين الاعتبار المعلومات هذه حتى ولو كانت تكون ماهيش صحيحه انه ثبتوا مليح مثلا في الادويه اللي موجودين في خاصه للرضع عظمه الوضعيه نتاع خزن الادويه ومتابعه وضعيه الادويه بولايه قبلي هذه موضوع متابع مستمر هذه كانت تذكر قبل ديجا جيت بحثيكم هنا حكيت نقص الأدوية وكان لاحظت باللي ولايه قبلي حتى كي في التومبك بتاع انه فما بعض بلايس نقصوا فيها ياسر أدوية احنا قعدنا ديما على بري شوي احنا نشكر الكيب بتاع الفارماسيان الموجودين عندنا هنا في قبلي على رأسهم دكتورة فاطمة رئيس قسم السيد بالمستشفى الجهوي وزميلاتها وزملائها اللي يخدموا في المستشفيات المحلية واللي معها في المجمع وفي المستشفى الجهوي ذوما عباد قاعدة مركزة في الموضوع هذايا قاعدين نخدموا بصفة مستمرة على الموضوع هذا حكاية الأدوية بإذن الله خاطر هو كنترولي احنا انفورماتيك معناتها بالنسبة للدويات ماكسيموم سو كنترول ما بخلاف انه الفاليديتي والحكايات هذوما كل هذوكم باذن الله فما كل خير اما حتى لي كونتيتي معناتها الكميات ان شاء الله ديما احنا ما يكونش عندنا مشكله نتاع ربتير ولا نقص في اي حاجه ان شاء الله. خاطر تعرف بعد اللي صار مؤخرا المواطن في ولايه قبلي راهو مش كان في ولايه قبلي هو في الولايات الكل ديما يخاف يقول لك يا خويا بالنسبه لينا زاد حتى احنا ماناش بعاد برشا على اللي صار خاطر التعفن نوعا ما. وهذا تصريح من السيده الوزيره قالت معنا نخدموا عليه تقول لنا قداش من شهر اي هي جاء السيده الوزيره قالت انه التعفن راهو ينجم يصير في السبيطارات الكل معناتها ماهوش لا حاجه فما حاجات نجم تصير. الواش انا قلت لك ديما راه فما لهك الفولي بريفونتيف الجانب الوقائي. وهنا ديما لازمني نعاود نذكرك نقول لك راه عندك اداره صحه وقائيه، عندك اداره فرعيه للصحه الاساسيه، عندك اداره فرعيه لحفظ الصحه، عندك مصلحه الطب المدرسي اللي تاعنا بالتلقيح نتاع الصغيرات وكل شيء. هذوما ادارات وادارات فرعيه ومصالح موجوده والرول نتاعها هو اسونسييل، هدف نتاعها مع وجودها مهم ياسر انه باش ما نوصلوش الحاجات هكايا. وهنا في قبل لي ان شاء الله الى حد الان كل شيء تحت السيطره. هذا ما ينفيش انه تنجم على خاطر كما قلت لك ستين مالادي كونتاجيز مع تمادي تنجم تعدينا من اي بلاصه حتى على باساج نتاع شكون يجي يدخل ولا يخرج. ودي كان فما اي حاجه ديجا لي زيكيب حاضرين بور فير البلان داكسيون اللي هو حاضر، معناتها مجرد انه تصير لنا اي ديكلاراسيون ولا اي حاجه حاضرين لي زيكيب بور فير النيسيسير. خذيتوش اجراءات عاجله بعد اللي صار في مستشفى الجاوي بقبلي وفي مستشفيات الكل؟ تم التعزيز اللي موجود، تم رفع درجه التاهب واليقظه كاو. احنا ديجا قلت لكم الاول قاعدين نخدموا من وقت اللي صاروا اللي كان الاولانيين نتاع القسرين اللي كان ذكر توليهم مدره نتاع القسرين وصفاقس. حتى من وقتها احنا ديجا حاضرين، نجم نقول لك احنا مثلا ستوك نتاع التلقيح حاضر من تو، حتى ما عندناش حتى شيء اما حاضرين الستوك نتاع التلقيح نتاعنا القدر له، حتى عملنا الكوموند نتاعنا وحاضر. حتى وما في الوضعيات هذوما فما تلقيح تتعدى للونتوراج نتاع العبد المصاب والبيرسونيل اللي يخدموا معاه. ديجا انت ديما تحكي على الحسبه، انا نحكي لك بصفه عامه على على التعفنات اللي صارت توفوا منهم 12 شخص مثال. هنا ما ناش بالنسبه للوضعيه نتاع اللي صارت في المستشفى الرابطه هي مازالت في معناتها فما لجنه قاعده تخدم عليها ديجا اعلنت عليها السيده الوزيره، ومازالت الاسباب نتاعها ما نبايت ديكلاري بار المينستير دو سونتي. معناتها يعني ما نعرفش انا ما عنديش اسباب تو ديكلاري اوفيسيلمون، معناتها كلاش انا كادويه هذوكم سو كونترول وليكيب دي فارماسيان يخدم عليهم، كحسبه ليكيب نتاع السونتي بريفونتيف والسونتي دو باز والليجيان والسكولير هذوكم من الاول من وقت اللي بداوا ليكا الاولانيين في الولايات قصرين وصفاقس احنا سون بري. التنسيق صار مع قسم الاطفال مالغري انه احنا تو البريود هذه بريود نتاع ايبيديمي نتاع برونشيت واللي هو الصغيرات، دونك هذه البريود اللي يمرضوا فيها الصغيرات وسبيطارات كلها اقسام الاطفال كلها تعاني بالفلي نتاع العدد الكبير نتاع الصغيرات اللي تم توجيههم للاقسام هذوما. احنا هنا في قبلي كما تعرف عن قسم اطفال ومعه وحده للولدين، وحده للولدين اللي في الرابطه هي ريا وبيداتي بي. راديو الفزاوة 100.9 اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أصواتهم تفهم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. مشاغل نفزاوة. مشاغل نفزاوة. نص نهار 54 دقيقة على المباشر في برنامج مشاغل نفزاوة. من جديد رجعنا معكم في موضوعنا لليوم. طبعا وكنا اقترحنا انه الموضوع هذا جاء بعد اللي صار والفاجعة اللي صارت في مستشفى الرابطة ووفاة 12 رضيع. كان زاد معناتها مصادر طبية من وزارة ومصادر من وزارة الصحة اكدت انه ما فماش الحالة 13 معناتها تم نفيها امبارح يعني الى حد الان 12 رضيع. وفما النقطة ممكن اللي نطلبوها ديما كاعلام المزايدات على سواء كان مزايدات في العدد ومزايدات سياسية لحين انتظار طبعا نتائج التحاليل ونتائج الكشف بعد ما تقوم بها طبعا التحاليل لجنة التحقيق وكشف أسباب الحقيقية لوفاة الرضع بعد تشكيل اللجنة هذه. دونك بعد اللي صار كنا ذكرنا أنه تم معناتها استقالة وزير الصحة على إثرها وتعيين طبعا سونيا بالشيخ هي وزيرة بالنيابة، وكانت وقتها عملت ندوة صحفية أكدت فيها عديد النقاط اللي منهم تشكيل اللجنة ومنهم زاد نقطة مهمة جدا هو نقطة الكرادن. اللي الكرادن اللي شفنا الفترة الأخيرة يعني استفزت مشاعر التوانسة الكل فيما يخص تسليم يعني الرضع بعد ما توفوا. وهذا السؤال اللي بيش جاوبنا عليه طبعا سيد المدير الجاوي اللي حاضر معنا في اللحظات هذه، المدير الجاوي للصحابي قبلي جوهر المكني. سي جوهر يعني كما شفنا وشفنا التعليق على الكردونة وشفنا يعني بعد تصريح المدير العام على انه الكرادن يستعملوا فيها حتى في دول اخرى، رواد مواقع التواصل الاجتماعي دخلوا طبعا المواقع اللي يخذوا منها صورة كيفاش يتعاملوا مع الوضعيات هذه للرضع، ولقوا انه ما يستعملوش في الكرادن، يستعملوا في صناديق محترمة. من بعدها خرجت وزيرة الصحة واكدت النقطة هذه معناتها انه راو معناها حتى ولو كان يستعملوا لكن زاد في تونس يلزمنا اليوم نقطع مع الكرادن هذه، وكان بامر من الحكومة بعد في ظرف شهر انه ما عادش فما كرادن في المستشفيات في قبلي. هل انه فما كرادن في ولاية قبلي؟ بالنسبة للوضعية هذه احنا لازم نعرفوا باللي احترام المواطن حيا او ميتا معناتها هذا واجبنا لعباد الكل. وفما خصوصية في ولاية قبلي هو انه ديجا معناتها بيك المناخ بتاعنا سخون وكل شيء، معناتها ديما في حالة الوفاة يتم احتفاظ بالمرحوم المتوفي في الغرف متاع الموتى عندنا هنا، ويتم تسليمهم بما يليق ما يحفظ كرامتهم حتى هم متوفين. احنا ديما فما الكفن ويتسلموهم مليهم طريقة لائقة ومحترمة. ما عندناش الوضعية هذه ديجا من الأول، وديجا فما الصندوق اللي توفرهم البلدية بالنسبة للكبار بالنسبة للصغار فما لك الكفن سبيسيال، خاطر هنا فما خصوصية في ولاية قبلي هي السخانة. معناتها أنا ديجا أول ما جيت هنا كنت نخدم في ولاية أخرى معناتها مش نفس الوضعية، دونك هنا معناتها في اخر لحظة يتسلموا مالي المتوفي معناتها الجثة نتاع المرحوم نتاعهم ويتسلموها في وضعية لائقة واضح محترمة. يعني دكتور انه ما قبل الحادثة اصلا بصفة عامة في ولاية قبلي ما يستعملوش في الكردونة، يستعملوا في الكفن. الكفن. ما بعد الحادثة احنا ديما قلت لك البرنسيب جينيرال معناتها المبدأ العام هو احترام معناتها احترام مشاعر حتى العباد، معناتها فما حاجات معناتها منطقية. كيفاش تشوف الاحترام هذا انت كمدير جهوي وشنو هو الحاجات اللي صارت كإجراء؟ وديجا أعلنت عليه السيدة الوزيرة انه مش تتوفر معناتها صناديق معناتها في الوضعيات هذوما، ديجا وضعية هذه التي انتسيبي معتها صارت في قبلي ووضعية معتها احنا ديما نقول ان شاء الله بعد علينا الشر وان شاء الله فماش وضعية هذم، لكن ديما نسعى انه في وضعية هذم نحترموا معتها مشاعر العباد ما تبدأ عندهم مصيبة متوفي ولا حاجة ونسيت وإحنا عليهم بحاجة أخرى. لا هذا بإذن الله فمك الخير ونكونوا في المستوى في نوعية التعامل متاعنا مع المواطنين هنا بإذن الله. الخطوة اللي قمت بها نحب أن نسمع عن الخطوة اللي طبعا العملية كتوفير مبدئيا معناتها صندوق في حالة تسليم جثة معتها وسيرتو دي كان فيها ديبلاسمون ولا حاجة موجودين هنا في السبيطار قبلي تو موجودين الصناديق بالنسبة لقدر لها لحالة وفاة متاع صغيرات معتها موجودين مالجري ان ديما نرجع نقول لك فما خصوصية هنا في قبلي انه ياخذوه في العادة ديما في الكفن متاعو معتها ديجا محض يعني إدارة مستشفى محضرة من الأول هذوما حاجات كل كفن خاص بالحكاية هذوما. واضح معناتها بعد اللي صار الفترة الأخرى والحكاية الكرادن هذه صحيح في ولاية قبلي ما نستعملوهاش، لكن طبعا أنتم كإدارة جهوية معناتها عملتوا صناديق. أي موجودين. موجودين. بعد الحادثة. كإضافة. كإضافة. في اللي كان سحقين لهم في وضعية معينة. هذه حاجة إيجابية. حاجة إيجابية. فما ياسر حاجات راهو قاعدة تصير وقاعدة تخدم وديما ما تعرف هذوما وضعيات معناتها حساسة وكما قلت لك احنا فيها الانتيميتي وفيها الخصوصية وفيها الاحترام الذات البشرية وهذوما حاجات نخدم عليهم بطبيعتنا معناتها داخلة في الإطار نتاع العمل نتاعنا بإذن الله. يعطيك صحة على الملاحظات هذه والمعلومات الإضافية. اليوم الدكتور يعني شفنا في اللي يعني حتى عدد من نواب كان وجهوا المسؤولية اللي صارت الفترة الأخرى للحكومة. طبعا الأطباء في برشا مرات يعني شفناهم في حتى زادة سواء كانوا يعني تحدثوا على المباشر في لي راديو ولا في التلفز سواء كان زاد في الاعلام معناتها يمكن هنا في ولايه قبلي عندنا لافونتاج معناتها الحاجه ممكن فما نقص الاطباء الاختصاص بصفه عامه، لكن في ولايه قبلي فما عندنا الميزه هو انه في القسم صغار في مستشفى الجهويه بقبلي عندنا 3 اطباء اختصاص، زوز أطباء منتدبين وطبيب خدمة مدنية دونك 3 أطباء نشكرهم على المجهود الجبار قاعدين يقوموا به. صحيح نعرف كما قلت لك الساعة معناتها تو وقت الإبيديمية تاع البرونشيت والجريب والصغيرات بصفة عامة من هنا حتى لآخر مارس تقعد هذه الأمراض التنفسية عند الصغار موجودة المدة هذه كل من هنا حتى لآخر مارس تقعد ديما هي البيريود نتاع البيك فين تطلع أكثر نسبة متاع مرض صغيرات. وبيصير ما نساوش الليكيب الفريق الشبه الطبي والعمل الموجودين في القسم هذاك قاعدين يقوموا مجهود كبير ياسر، طلعين عليهم قداش المرة في الليل وفي أوقات مختلفة ومجهود يقوموا به يشكروا عليه مالجري الضغط الموجود. تم دعمهم ديرنيرمون ديجا قبل تبدا الموسم تاع الامراض هذه الموسميه تاع البرونشيت وكل شيء تم دعمهم ديجا فريق اضافي متكون من 5 تاع شبه طبي كانتدابات هنا في اطار تسويت وضعية في إطار تسويت وضعية بالنسبة للآلية 16 ما هو في بالك بلي فما عندنا حكاية 97 ما بين إداري وإطار شبه طبي تم تسويت وضعيتهم في آخر 2018 أو 2019 دونك في إطار إعادة توزيعهم تم دعم قسم الأطفال بخمسة مليتار شبه طبي. واضح الأطباء في حد ذاتهم هم معناتها الفترة الأخرى معناتها فما شكون اللي خرجوا وحكي على أنه فما نقص نوعا ما في الـ في الـ يعني الماتريال، فما زاد حتى الاطار اللي قاعدين يخدموا فيه هم معناتها بصراحه. علاش؟ خاطر الفتره الاخرى حملوهم حتى المواطنين، حملوا الاطباء يعني الاخطاء اللي قاعده تصير هذه. كيفاش تشوف الوضعيه نتاع الاطباء؟ هل انه الاطباء في ولايتك باللي قاعدين يخدموا خدمه مريحه، ولا مازالوا قاعدين معناتها ناقصين دعم من وزاره الصحه؟ أزر انا كي نقارن بوضعيات الولايات المجاورة نلقى روحي في وضعية مرتاحة، لكن هذا ما ينفيش أنه الضغط الموجود على المستشفى الجهوي معتها نسعى وأنه نزيد وندعمه بالإطار شبه الطبي، بالعملة منظفين، بالإطار الطبي بيصير ماذا بينا. وهذه سيرتو نرجع نحكي معك على الإطار الطبي خصوصا طب الاختصاص اللي هو إشكالية وطنية، معناتها ماهيش إشكالية خاصة بولاية معينة. دوك إنه نسعى وإنه نزيد وندعم الإطار الطبي والشبه الطبي، هذا هدف من الأهداف الموجودة. وخصوصا كما قلت لك ديجا معناتها حاولنا ندعمه بالإطار الشبه الطبي كي توفرت الفرصة وإفكتيفمون دعمناهم بخمسة بخلاف اللي تم دعمهم وكور دو لاني تاع 2018. دونك التجهيزات فما ديجا خذوا في بالي دنيان موتروا كوفيز، معناتها وصلوا توا عندهم 8 كوفيز لي زانكيباتور، هذوما الكوفيز الكبار بخلاف لي هود ولي بيرسو. دونك هذا زاد ما ينفيش اللي احنا ماذا بينا نزيدوا نطوروا الموجود عندنا ونجموا نكونوا في مستوى ارقى باش نجموا نقدموا خدمات اكثر للمواطنين نتاعنا. واضح. زاد نقطة أخرى حبيت أن نضيفها، هو طبعا الإجابات هذه تنجم جوابنا كان وزارة الصحة، لكن بما أنك موجود زاد تمثل الوزارة، المواطن وحتى لي فما الناس اللي تفهم مليح في القطاع على الصحة، فما النواب زاد حكوا على ضرب القطاع العمومي. ضربوا من شكون؟ من أنا برشا مرات إنه القطاع العمومي يصير فيه برشا حاجات اللي منهم الفترة الأخرى قالك معناتها هذه اللي الحادثة اللي صارت في مستشفى الرابطة معناها زادت تين بلة، معناها على خطر القطاع العمومي الناس تحب تمشي للخاص، تخصص القطاع العمومي خاصة المستشفيات والصحة بصفة عامة في تونس، واللي منهم ولايتك بلي باش الناس تمشي للقطاع الخاص. خلنا نحكي على ولايتك بلي باش نكونوا أوضح. بالنسبة للقطاع العمومي في ولايتك بلي هو القطاع الأساسي المقدم للصحة للمواطنين في نفزاو، ملغري لازمنا نعرفوا بلي هي وزارة الصحة دونك ضم القطاع العمومي والخاص. الهدف متاعنا هو التكامل ما بين زوز قطاعات، أنه نرتقي بالخدمات في الدو فولي بريفي اي داتيك. بالنسبة ديما نرجع قولوا الولاية تقبلي، كل ولاية عندها خصوصيات متاعها، ولاية تقبلي الماس الكبير دونك موجود في القطاع العمومي. القطاع العمومي بصفة عامة في ولاية تقبلي قاعد يتقدم، القطاع العمومي المشاريع متاعه اللي قاعدة أنكور واللي قاعدة مش تتفتح بروشين مو واللي هي حاضرة، واللي احنا توفم حاجات قاعدين في انكور الانتدابات متاع العوان متاعها، خاطر فما اجراءات متاع انتدابات، فما عباد ديجا في بيلا بروحة وقاعدة تحضر في ورقة باش وسيرتو قاعدوا يحضر في البيتروة تاخذ شوية وقت. دونك فما مشاريع قاعدة مش تفتح برشان مو، دونك قاعد في طور النمو معتها القطاع العمومي معناتها. وهنا مش بالنسبة للجهة الصحية بقبل لي مش يصير لك نقلة نوعية بوجود المراكز الوسيطة اللي هي حاجة جديدة هنا في قبل لي، معناتها كيما تاع المركز الوسيط تاع الجيماتوك والمركز الوسيط بالبليدات. وفما عندنا التطور تاع الخدمات في ذاتها في وسط المؤسسات الموجودة اللي قاعدة تحاول ماكسيموم تمشي في اتجاه الرقمنة. وديجا في آخر شهر هذايا فما ليكيب متاع الانفورماتيك من وزارة الصحة جاي مش يعمل تكوين خاص لجماعة المخبر في الإطار شبه طبي موجود في المخبر في السنتيلاب. أنا سمعني لأن السؤال هو السيد الوزير الفارط معناتها هو كان اقترح الموضوع متاع الرقمن، هل أنه الدكتورة ولا السيدة الوزيرة بالنيابة مواصلة فيه المشروع متاع الرقمن متاع الرقمن متاع المؤسسات الصحية؟ هو برنامج استراتيجي لوزارة الصحة موجود، ما هو بعد ساعات يجي وزير ويفسخ اللي بدأ الوزير اللي قبل. لا هو برنامج استراتيجي معناتها العباد كلها مشى فيه تولي لسنوات، احنا تو قاعدين في المراحل كل ولاية وين وصلت المرحلة متاعها، تو وصلنا للسنتيلاب اللي هو بعد الفورماسيون الاخراني مش تصير في اخر مارس تولي ميتريس توتال متاع معناتها المراقبة التامة لجميع التحاليل الطبية بالمستشفى الجهوي، تولي كل شيء يتعدى بالكودابار بالنسبة للتحاليل الطبية. اللي قاعدين نخدموا عليه اللي بعدها بالضبط هو الجي، هو الديستريبيسيون انديفيديال جورنالي دي ميديكامون، يولي الميتريس توتال متاع الستوك متاع الدواء مش كي يدخل كي يخرج، معناتها كي الدواء لشكون تمد وقتاش تمد، وما تتولي هنا هذو ما يدخلوا في إطار حوكمة طبعا باش نجم تكون عندك معناتها اطلاع تام على كل حاجة وين مشيت بالضبط. واضح. مشكور سيد المدير الجهوي للصحة. حكيت على المشاريع، هل انه بخلاف رجيم عطوق والبلادات اللي كنا حكينا فيهم برشا مرات، فماش مشروع حاليا في طبعا طور الدراسة اقترحتوه؟ أنا نجم أقول لك اللي هما في 2019 بإذن الله يكونوا حاضرين وكاملين كلهم، هو بخلاف اللي قلت عليهم المخبر الجهوي للصحة والعيادات الخارجية بدوس مستشفى المحلي بدوس، هذوما اللي معناتها في الفينيش تو في الماتريال يجيولهم في الماتريال متاعهم. واضح. في ختام الاستضافة متاعك إذا كان تحب تقدم طبعا حتى للمواطن اللي قاعد يسمع فينا. نشكرك على هذه. به أهم حاجة، أهم حاجة هو ديما نرجع نقولك راهو الجانب الوقائي، عندك صغير عندك شك راهو الفرق الطبية والشبه الطبية عندها الكاباسيتي عندها القدرة أنها ترشدك وتعطيك معلومة صحيحة، عندك أي وضعية شاكك فيها تصل ديريكتومو بالمستشفى اللي بحثك، وإلا كي تكون منعش أنا السبيطار اللي بحثيك كل الاستعجال اللي بحثيك توجهه للفرق الطبية والشبه الطبية، راهي هي مؤهلة باش تعطيكم معلومة صحيحة في الوضعيات الصحية الكل. فماش أفولمو، احنا حاضرين إن شاء الله مفهمك الخير. الفرق الصحية في حالة استنفار تام، هذوما عباد قاعدة تخدم على روحها، احنا نطالب انه العباد الكل رانا المنظومة الصحة راهي في خدمة المواطن، والمواطن مطالب انه يحترم عوان الصحة اللي هما قاعدين سهرين على الصحة متاعه، قاعدين يقدموا له في الخدمات، قاعدين واقفين البلاد هذه. السيدة الوزيرة حكيت على الإطار الطبي والشبه الطبي، وحكيت عليه اللي هو موجود معناتها من خيرة اللي موجودين في العالم الكل علي. مش حتى في علي. لكن اليوم ديما المواطن في ولاية قبيلية بالذات وحتى في تونس بصفة عامة، فما نوعا ما عدم ثقة حسب معناتها رأيكم، وحسب طبعا أنتم أنت كنت قبل مدير متاع تفقد. أنا متفقد دي. أنا مش مدير متاع تفقد، أنا متفقد صح. في الفترة اللي خدمت فيها الكل اكتشفتوش علاش هالثقة نقصت في زر؟ فما مشكلة متاع كوميونيكاسيون الواش، أنا كل مرة تدعونا هنا للإذاعة نحاول أن نوصل حاجة. أظل القطاع الصحي راهو في خدمة المواطن، فما أنتو كان لاحظتوا بلي ساعات تصير اعتداءات على الإطارات الطبية والشبه الطبية اللي هنا نعاود نأكد اللي هي مرفوضة. راهو ما يجيش أنك مؤسسة قدم لك في خدمات تعتدي عليها، راهو حتى قانونيا ممنوع. هنا يلزم مواطن يكون عنده نسبة متاع حس ووعي ان هيك المؤسسة قدم له في خدمات، المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها عوان الصحة هذيك مطلوبة منهم هيك خدمتهم، لكن تقدير الخدمات هذيك انه نحترمهم في العمل متاعهم، وعلاش لا نشكرهم وانا نشكرهم على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها. واضح. شكرا المدير الجهوي للصحة كان حاضر معنا على المباشر اليوم في برنامجنا كالعادة. اليوم طرحنا موضوع على الصحة في ولاية قبلي وبعد طبعا ما أثاره وفاة 11 رضيع و 12 رضيع طبعا في مستشفى الرابطة. نعود نذكر أنه طبعا هو في البداية كان 11 رضيع وبعد الاشتباه في وفاة رضيع آخر لنفس الأسباب. وقتها تم تكليف طبعا معناتها فرقة الحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث في الحادثة وتشكيل لجنة لتحقيق وكشف الأسباب الحقيقية لوفاة الرضع. معناتها ممكن جمعة أخرى باش نعرف وشنية الأسباب متاع الوفاة. بعدها نذكروا كان استقال على أثر وزير الصحة وتعيين الوزيرة بالنيابة هي وزيرة معناتها الشباب والرياضة سيدة سونيا بالشيخ نواب الشعب. وقتها زاد حمل الحكومة مسؤولية وفاة 12 رضيع مع أنهم في يعني في جلسة المسائلة للحكومة تقريبا حضروا 3 ولا 4 يعني باش تعرف الاهتمام النواب نتاعنا انه حضر من 175 تقريبا حضروا 3 والا 4 في جلسة الاستماع لرئيس الحكومة. دونك اليوم عملنا جلسة استماع لسيد المدير الجهوي مشكور ليه وطبعا على التدخل نتاعه على كل الاضافات. شكرا لكم. هكا وصلنا لختام برنامجنا لليوم برنامج مشاغل نفزه وان شاء الله الجمعه الجايه نتقابلوا في مواضيع جديده وان شاء الله يا رب تكون مواضيع كلها خير. احمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني، في الامانه.